يقول حديث ذكرت من الشريعة يسر الشريعة علي وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدركي على قدر نصبي، فلو تريدون هذا التوجيه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لعائشة أن أجرها على قدر التعب الذي تتعبه، لا على قصد التعب، لا على قصد التعب، واضح؟ فإنسان مثلا إنسان جاء للمسجد توضأ في بيته وأراد يخرج المسجد، مجيء المسجد في طريق سهل مسلوك ويوجد طريق آخر واعر، طريق آخر واعر وصعب وفيه مقاطع ومخارج ومزارق ونحو ذلك، أي طريق يسلك؟ المسلوك، الطريق المسلوك المعتاد الذي يمشيه في دقيقتين أو ثلاثة أو خمس أو عشر، فسلك الطريق وفي أثناء الطريق انقطع السبيل، انقطع السبيل، فجاء حادث معين منع الطريق، اضطره إلى أن يتحمل المشقة، يصعد فوق الحجر أو ينزل وادي أو يفعل كذا أو كذا، فأجره على قدر ماذا؟ قدر تلك المشقة، على قدر تلك المشقة. إنسان ذهب للحج على طريق البر، سيارة فخمة جديدة مجهزة، طريقه من هنا إلى مكة تأخذ منه على الأكثر ست أيام، نحو ست أيام، وفي الطريق وجد مع راكب وانقطعت العجلة، يعني وقع خلل في العجلة أو السيارة وصار فيه تعب، وصار في عوض أن يصل في ست أيام يصل في 17 يوم، ويبت في الطريق وعلى حافات الطريق، وأجره على قدر نصابه، أجره على قدر نصابه. لكن هل هو مطالب أن يأخذ سيارة غير ممكن بس توصلوا من البرجية لكن، ويقول ماذا يقول؟ حتى أجري على قدر النصب، فتحمله هي يوم يحملها ويوم تحمله ويوم يحملها، ويقول أجري على قدر النصب، هذا لا. فإذا المقصود على قدر التعب، أنت تقصد العبادة من غير تنقص، وأجرك على ماذا؟ على قدر ما وقع لك من تعب في هذه الدنيا.